السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة ويسترنا وإياكم. ابن القيم رحمة الله عليه له قصيدة جمع فيها تقريبا الدين كله وسماها النونية، نونية ابن القيم، فيها وصف للجنة. بعضها أسيبكم تسمعوه 3-4 دقايق وبعدين نبدأ، حيث يعني تعيشوا جو معين كده، وأرجو أن يكون الصوت إن شاء الله واصل. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثان، وبناء الجنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان. السلام على كلام ابن القيم، لولا بس ان انتوا ايه، واضح ان انتوا مش مستمتعين بالصوت، واضح ان في مشكله، لكن انصحكم تسمعوها. هو بيقول يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنه الحيوان، اسرع وحث السير جهدك، انما مسراك هذا ساعه لزمان، هي جنه طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. سكانها أهل القيام، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. يا سلام. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسك عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في صور من القرآن، أو ما سمعتم منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد، وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا، كذا أعمال ثقلت في الميزان، وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحنان، فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا، روى ذا مسلم ببياني. إلى آخر القصيدة الجميلة، كلام رائع وحاجة يعني فخمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوعدنا وإياكم من فضله. ما زلنا أمام القصور وحول القصور، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا وإياكم لكل خير. يا ترى في خدمة داخل القصور ده ولا مفيش خدمة؟ لا يكاد صاحب القصر السعيد ينتهي من لذة حتى تخالط قلبه وسمعه وبصره لذات أخرى من لذائذ الجنات، ولعل من أسعدها ما يجده في المساكن والممالك الكثير من العيش الرغيد جراء كثرة الغلمان الذين خلقهم الرحمن لخدمته. انت واخد بالك ان اهل الجنة لما يخشوا الجنة انتم مدركين ان في نوع من انواع اللذات، ان ربنا خلق لك ناس تخدمك، خلق غلمان يخدموك. الله اكبر. هؤلاء الغلمان، الغلام بيطلق على الصبي من حين يولد الى ان يبلغ. تعرفين ان هو يا جماعة خلق حسان من خلق الله سبحانه وتعالى، صغار السن لا تزيد اعمارهم، لا يتغيرون لانهم مخلدون كاسيادهم، ويطوف عليهم غلمان لهم. غلمان لهم، دول ليك، كأنهم لؤلؤ مكنون، يعني مكنون لم تمر عليه الأيدي من قبل. الله أكبر. ما أجمل التعبير عن حسن الذات، ما أجمل التعبير وتشبيه هؤلاء باللؤلؤ. مكنون محفوظ مصان، لؤلؤ مكنون لم يمس من قبل. ووصف الغلمان باللؤلؤ المنثور في بساط الخدمة داخل القصر وخارج القصر. وتشبيه الغلمان سبحان الله باللؤلؤ يدل على أنه مصون باقي على النقاء، باقي على الصفاء، مفيش إيد مسته. عبد الله بن عمرو بيقول إيه بقى؟ بيقول ما من أهل الجنة أحد إلا يسعى عليه 1000 خادم. نركز بقى في الكلمة اللي جاية دي، كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه. الله أكبر. كل غلام ليس عليه على عمل ليس عليه صاحبه. 1000. طب بالله عليك تخيل، تخيل هذا النعيم. تخيل ان انت في 100 خادم في البيت عندك، انت هتطلب ايه منهم؟ يعني واحد هيعمل الشاي، واحد هيمسح السلم، واحد هيمسح البيت، واحد يرتب، واحدة تشوف المطبخ، واحد طيب رقم 12 ده هيعمل ايه؟ 15 ده هيعمل ايه؟ رقم 40 هيعمل ايه؟ رقم 50 هيعمل ايه؟ رقم 70 هيعمل ايه؟ انت اصلا عندك 100 حاجة في نفس الوقت، انت عندك 100 حاجة عاوزها في نفس الوقت. يعني احنا دلوقتي الساعة 25 دقيقة، انت عاوز 100 حاجة في الوقت ده، حد يقضيها لك؟ سبحان الله. فألف خادم، كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه. يا الله أكبر. إذا كان هذا جمال الخادم، فما بالك بجمال المخدوم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. واحد يتمنى أن يعلق على آيات الجنة في سورة الإنسان. مهمة هؤلاء تلبية أوامر السعداء، الطواف بهم من أجل خدمتهم وإسعادهم، تلبية الأوامر. كأن كل واحد منهم زي ما عبد الله بيقول لنا، كل واحد دي حاجة. شوف بقى الشراب والتحف والحلي والثياب وتحقيق الرغبات وإضافة لرعاية القصر. طيب مش الحاجات دي ممكن تيجي وخلاص بدون أي حد ما يخدمنا؟ آه طبعا ممكن تيجي، لكن يا جماعة في لذة، في لذة إن يكون عندك حد بيخدمك، دي لذة. ربنا خلقك كده بتحب الحاجة دي، إن في حد يجيب لك. يعني تخيل دلوقتي لو أنت دخلت مطعم ولقيت ان في ناس بتكره جدا الايه الاماكن المفتوحه، يقول لك بوفيه مفتوح وبتاع، في ناس بتكره ليه، ما يحبش يقوم يخدم يعني وبتاع، يعني بنتضايق جدا جدا واحنا في الحجه لما تيجي تدخل مطاعم مثلا في مكه يقول لك والله العماله ما بتشتغلش في الحج، فانت حضرتك هتقوم تخدم بنفسك، تبقى حاجه رخمه خالص، تبقى انت مرهق وبتاع، ولا انت مش حابب، انا عاوز ادني قاعد والحاجه تيجي الوقت عندي. ففي متعه ان في حد ايه، فما بالك بقى ان في واحد ربنا خلقه عشان يسعدك وهو بيخدمك. الله اكبر، يرعى لك بقى القصر، ترتيب الآنية، جلب الشراب من الأنهار الجارية. الله أكبر. صفات الغلمان دول بقى إيه بقى؟ جاء في الوحي ليهم صفات تجمعهم تقريبا 7 صفات. صغر السن، ده الوصف الأولاني. التاني كثرة العدد، عددهم عالي قوي. شدة الجمال، بصوا يا جماعة، اتفق أهل الأرض إن الناس بتحب الأطفال الجميلة اللي قاعدين يهزروا ويلعبوا قدامه، وبعدين بقى مش مزعجين بقى، لا انت عارف يبقى في أطفال كده، في كده سبحان الله كل الناس كده، يعني تروح العيد ولا تروح مصلى ولا تروح الجامعة ولا تروح مش عارف ايه، حتى الجامعة تلاقي البنات اللي مثلا عاوزين يعني ايه، بلاش بلاش نلوث الدنيا كلها، خلينا في الأمان كده، بيفسحوا ولاد اختهم مثلا معاهم ولا حاجه، فتلاقي ان كل زميلتها وكل زمايله يحبوا يتصوروا معاه، وتعالى وما شاء الله ده وسيم قوي، ده ما شاء الله ده كويس، ده ما شاء الله ومش عارف ايه والكلام ده. فسبحان الله الناس بتحب كده، الناس كلها. وجت على البعض كده لوسه ان كل واحده بتشتاق ان هي نفسها الناس يعرفوها، وعلى فكره انا شكلي كويس يعني، فتبدأ تروح مشيره الصوره بتاعتها وهي صغيره على صفحه الفيس وتحطها ليه عشان تقول لهم هذا النقاب الذي امامكم يخفي هذا الجمال الذي كان في الصغر. طبعا الكلام ده انا اتكلمت عليه قبل كده في مقطع من الافات الكبيره اللي بتحتاج ان الانسان يقف مع نفسه وقفه فيها عميقه. المهم ان كل واحد فطر انه يحب الاطفال ويحب الناس اللي السن ده، سبحان الله. فصغر السن، كثرة العدد، شدة الجمال، شدة البياض، والتسابق لخدمة اهل الجنة، وعدم الملل والتذمر من خدمة الاسياد، ثم خلودهم، فهم باقون، وباقون على هذا السن، مخلدون. عشان كده ايه، ويطوف عليهم ولدان ايه، مخلدون. التخليد نفسه نعمه. طب ما كلنا مخلدون، لا دول مخلدون على السن ده، مش هيبقى ايه 33 سنه زي غيرهم، زي مثلا ابنك الصغير اللي مات قبل البلوغ. على الراجح من اقوال العلماء المساله فيها خلاف ان هو ايه هيدخل الجنه على السن 33. فدول باقون، مهمتهم إسعادك، مهمتهم إن هما يدخلوا عليك بكمال الأدب، بكمال الإذن والاستئذان، يسعدون حزب الرحمن، ده هدفهم. سبحان الله، مخلوقين في الجنة لأهل الجنة، زيهم زي الحور العين، دول اتخلقوا لإسعادك. الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويمن علينا وعليكم من هذا النعيم، ولكل ساكن في الجنة من الغلمان والحور والممالك والقصور بحسب العمل الصالح. كل واحد من دول وهنتكلم إن شاء الله على أطفال المؤمنين في الجنة، نتكلم عليهم إن شاء الله. لكن سبحان الله، فاتني لنا أول حديث، هذا الحديث مهم قوي ان احنا نقف معه. يقول النبي في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من امتي، ده بشرى لكل واحد غير مهتم بيه، بشرى لكل واحد اللي حواليه مقصر معاه. بشرى لكل واحد الناس تحتقره وتستصغره ولا يهتمون به. لعلك تكون من أهل هذا، من أهل هذا العطاء وهذا الجمال الذي تسمعونه الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه. إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه. يقول إن في واحد، في ناس من أمتي لو جالك عشان ياخد دينار مش هتديه له، ولو سألك درهما لا تعطيه، ولو سألك فلسا لا تعطيه، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياه. الله أكبر، الله أكبر. ولو سأل الله الجنة لأعطاها إياه. ذو طمرين لا يؤبه له، راجل غلبان لبسه خفيف لا يؤبه ليه، محدش بيهتم بيه. لو أقسم على الله لأبره الله. الله أكبر يا ربي. اللهم أطعم قلوبنا العيش مع هذا النعيم حتى تعيش أرواحنا وأجسادنا. الغلمان والولدان على كثرتهم متخصصين في الخدمة، كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه، ده بتاع ترتيب الوسائد، ده قطف الثمار، ده تسليمك لله على الآنية، ده ثياب صاحب القصر، ده مجامر الألوة، ده مهمتهم الباس السعيد الحلي. ما سبحان الله بقى، كل واحد ليهم. ما من أهل الجنة من أحد إلا ويسعى عليه ألف غلام، كل غلام على عمل غير ما عليه صاحبه. الله أكبر. فالواحد عما يعيش المعنى ده يا جماعة دماغه روح في حتة تانية خالص. أما التحف بقى واللطائف اللي بيطوف بيها الولدان المخلدون والأواني التي يقدمون عليها الطعام والشراب، دي بقى امسك قلبك، امسك قلبك. متكئين عليها متقابلين، يا مديت ظهرك في الدنيا خلاص بقى ما تزال كل احتقان، متكئين عليها. والاتكاء ده الراحة، ناس مرتاحة. متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان دول الراجح ان دول الذين يخدمون اهل الجنة، دول خلق خلقهم الله لهذا وليس اولاد المسلمين. وبعدين يا سيدي اقول لك على حاجة، على القول التاني اللي هم اولاد المسلمين، وانت عندك ولد مات وهو عنده 7 سنين 10 سنين، بالله عليك أي نعيم سيكون في ابنك وهو يسقي الأنبياء والصحابة والتابعين وأصحاب الكهف ومؤمن آل ياسين وكل أهل الديانة وهو قاعد بيخدمهم هذا الفخر؟ ده أنت النهاردة عم بتخدم شيخ عشان بتيسر له درس، بتحس أن أنت يعني من الناس الموفقين أن ربنا استعملك في حاجة زي كده. يعني أقولك على حاجة، لو ابنك الحالي الآن الشيخ ماهر المعقلي قال لك سيبي ابنك معايا وأنا أتكفل برعايته وأعلمه القرآن وعادي رايح جاي عليكي بس بيجيلي يوميا، هتعملي إيه؟ وبيخلص من عند الشيخ ماهر بيروح يقعد عند الشيخ العدوي وياخد الحديث، ويقعد عند الشيخ الحويني وياخد التزكية، وبعدين بيجيلك بالليل تيجي تقولي أنا متضايقة أن ابني بيروح لهؤلاء. يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب وأباريق وكأس من معين. يا جماعة، هذا النعيم ما ذكره الله سبحانه وتعالى من باب انك تعدي على الآيات دي كده. يا جماعة، مفيش حرف ذكر في القرآن سدى، مفيش كلمة ذكرت في القرآن كده. السطرين دول يخلوا قلبك كده يظل يرفرف من الفرح وانت بتسمعهم في التراويح وانت بتقرأهم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يا سلام، دايما أو كثير ما يقرن الله والقرآن بين طواف الغلمان والحركة وبين حالة الرغد اللي عايشينها أهل الجنة وبين قربهم من الأزواج الحسان، مشاهد فريدة. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. العلماء يقول لك كثير في الآيات تيجي فيها الفواكه لا يذكر الله نوع الفاكهة، يقول لك أصل أنت مش هتستوعب ده، يعني بعض الفواكه ذكر من اللي أنت تعرف اسمه، لكن في فواكه أصلا أنت ما تعرفهاش. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة، لذة للشاربين. سبحان الله، بتحس ان قلبك شرب وبيقرأ الآيات دي. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين. تروح للزخرف، ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. ملاحظين حاجة يا جماعة؟ دايما موضوع الأزواج تلاقيه دايما موضوع الغلمان وتلاقيهم كلهم مع بعض كده. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا جماعة، خشوا جنة الدنيا مع بعض، خشوا جنة القيام مع بعض، جنة تلاوة الكلام قرآن مع بعض، جنة مأدوبة القرآن مع بعض، جنة الرسالة يكون لكم نفس الرسالة لتنجيكم غدا مع بعض. عيشوا الجنة دي، جنة جميلة إنك تعيشوها. نسأل الله أن يكتب لجميع بيوت المسلمين المودة والرحمة ويذهب من البيوت الشقاق والنزاع، وسأل الله أن يصب على بيوتكم الرحمة تترى والهدوء والمودة والسكينة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يعني تحبرون؟ يقول له لو علمت يا رسول الله أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. يعني تحبرون؟ لحبرته يعني إيه؟ أنا كنت هحسن صوتي. التغني، ودي بالمناسبة يعني إنك تتغنى بالقرآن وتحسن الصوت عندما يسمعه الناس ليحب كلام الله، طالما دي نيتك ليس فيها شيء، فهذا أبو موسى يقول لحبرته لك. نرجع للتحبير، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ده من أول دخول، ده في غناء يا عم، ده انت قاعد تغني انت وهي وقاعدين مبسوطين قوي. ده انت عمرك ما قلت ليها في الدنيا بيت شعر ماسك بعضه. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم. والله سبحان الله، آيات الزخرف دي تحس إن تقول لك من أول ما تخش الجنة الزفة تبدأ، الزفة بتبدأ. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب. ده احنا كنا بنقطع بعض إن الشبكة تبقى 100 جرام مش 80، ده النهاردة صحاف من ذهب. وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس، أما الأعين فلها لذة خاصة وتلذ الأعين. وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. مطرح للطور: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. المشاهد دي مفعمة بالحركة، مليئة بالحيوية. قاعدين الغلمان رايحين جايين على القصر، بيطوفوا على الأهل بأصناف الطعام، اللحوم والفواكه وأصناف الشراب، ماء وخمر ولبن وعسل. وقاعدين يقدموا الحاجات دي كلها في الصحافي الجميلة والكؤوس والأكواب والأباريق، ألوان لا يعلمها إلا الله. طارة يطوف عليك بصحاف من ذهب، وشوية آنية من فضة، والآنية مشوبة بالفضة، وأهل الجنة في المجالس مبتهجين، وقاعدين كؤوس الشراب اللذيذ يتناولوها فيما بينهم. اللهم أكرمنا. سبحان الله. ومن أحوالهم هم على الأرائك الفاخرة تحت ظلال الأشجار، وحولهم الغلمان رايحين جايين على المكان بمنظر بديع، بيطوفوا على السعداء بكؤوس الخمر المشوبة بالزنجبيل. بس زنجبيل غير الزنجبيل بقى. والغلمان لفرط الحسن بيتحركوا الانتشار اللطيف المنظم في المجالس، الغرف، القصور، الخيم والقصور المغطاة بالزرابي سواء الحمراء أو الخضراء، واللؤلؤ المنثور على البساط الجميل. يا سلام، شوف منثور بدل المنظوم للدلالة على الكسرة والحركة الدؤوب واللمعان. الله أكبر. ولبيان جمال كل غلام منهم بذاته على حيث الصفاء اللون حسن المظهر. يا ستي بس يا ريت ابنك يبقى كده وبعدين يعمل اللي يتعمل. الله أكبر. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الجو معتدل، لا برد ولا حر، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. ربنا يسترنا ويرزقنا. مشهد النعيم مشهد جميل جدا. مشهد الناس وهي متكئة على الأرائك الوثيرة دي في كنف الرغد والرفاه العظيم، وقاعدين يتقربوا للزوجات الطاهرات الطيبات، غاية في الحسن، خيرات يملأن القلب سرورا ولذة وحبورا بجمال المنظر وطيب الحديث، حسن التبعل. خلاص بقى ما عادش في حاجة اسمها هي طاعة الزوج وجبة، انت كلت الوجبة خلاص في الجنة. ولدان مخلدون لا يتغيرون لا يكبرون، غاية الحسن. سبحان الله. إذا تجول النظر بتاعك فيما عليه أهل الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. دول منازل السعداء. وغير كده بقى وهو لابس ثياب السندس والاستبرق الأخضر، وهم أرفع أنواع الحرير وأفخمه، استبرق جميل ناعم، سندس أكثر نعومة ورقة، والأيادي بقى والأساور من الفضة، والذكور والإناث بيلبسوا هذا الأمر. عشان وانت بتقرأ عما تتحرم حاجة من الدنيا يحلون فيها أساور، وانتي بتصلي وحط ايدك اليمين على الشمال وإيدك ما فيهاش غوايش ومش معك ذهب. ابتسمي فسم أساور تعد لك تتحلي بها وتتجملي بها وتتزين هذه اليد التي أبت أن تمد يدها فيما لا يحل لها. الله أكبر. وفاء بوعده سبحانه وتعالى لهم في الدنيا، كان وعد الله مفعولا، وهم في الحالة دي يسقون شرابا طهورا لا كدر فيه، جزاء من الرب الرحيم على ما أسلفوا في أيام المهلة، كان سعيهم مشكورا. اجتمعوا بقى مع في المنظر الجميل ده وهم في تمام الطاعة والابتسام الغلمان ليهم وجمال المشاعر ومداومة السلام، أكيد ده نعيم لا يكاد يوصف، طرف ورفاه لا يكاد يعرف. أكيد هيخشوا عليهم بقى بالآنية ويبدأوا يدوهم حاجات كتير، الآنية دي هتكون إيه والصحائف هتكون إيه وشكل الآنية عامل إزاي والحاجات دي مش هنقوله دلوقتي، هنخليه بكرة إن شاء الله. لكن خلوني أختم بأطفال المؤمنين في الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي لا ينقص الله أجور الآباء. الله أكبر. فلا ينزل درجات الآباء إلى درجات الأبناء، لا، يرفع الأبناء إلى منزلة الآباء. عشان كده حتى لو ابنك مقصر شوية استعيني بالله وشدي انت في الطاعة، ولعلك إن شاء الله ترزقي ألحقنا بهم. فانت قولي كده: يا رب اللهم هذا النعيم ألحقنا بهم ذريتهم، اللهم أكرمني. فالمعنى ده مهم. أطفال المؤمنين اللي بيموتوا قبل ما يوصلوا البلوغ يمن الله عليهم أنهم يلحقهم بأهليهم في الجنة، فتقر عين الوالد بولده. طيب واللي بعد البلوغ؟ لعل الله سبحانه وتعالى يشفعك ويجعلك إن شاء الله شفيع لهم بعدما إذا دخلوا الجنة وعفى الله سبحانه وتعالى عنهم. طيب أطفال المؤمنين فين هم دلوقتي؟ شوفوا ابن مسعود بيقول لنا إيه: أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة مع العرش. الله الله الله. يقول النبي: ذراري المسلمين في الجنة، يعني أطفال المسلمين في الجنة، يكفلهم إبراهيم. ابنك اللي مات يكفله إبراهيم عليه السلام. طب بالله عليك لو كان دنه مع زوجك كان هيعرف يرعى؟ يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. يا سلام يا سلام يا سلام. في ولد كده تشوفه تقول له: إيه يا عم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مين اللي رب الولد ده؟ مين اللي رب البنت دي؟ إيه الجمال ده؟ البنت دي ما شاء الله عليها. يقولك: لا، أصل والدها ما شاء الله عليه أخ فاضل، ومامتها ما شاء الله عليها. مين اللي رب دول؟ إبراهيم وسارة. إبراهيم عليه السلام هو اللي رب ده حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. ابنك في إيد أمينة تقلقيش، بنتك في بيت آمن. يقول النبي كما في صحيح البخاري لما أنه رأى إبراهيم عليه السلام، يقول: حوله من أكثر ولدان رأيتهم، أو من أكثر ولدان رأيتهم. بيقول: أنا شفت أولاد كتير أوي. قال فلما سألت من هؤلاء قالوا كل مولود مات على الفطرة. مات على الفطرة. طب افرض أنا ابني مات بعد ما نفخ فيه الروح وهو لسه جنين في بطني، أو مات يعني أول ما تولد مات، هل في مرضعات؟ لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة. هنا ما ينفعش نعلق بقى، هنا لازم نقف في الحتة ديت ونسكت خالص ويكون الختام مسك. له مرضعا في الجنة، بس شمها ما تفركهاش، سيبها كده شم هذا الايه العطر. اللهم أوعدنا، أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.